بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل لنا ما جدته سهلا، أنت مولانا إن شئت جعلت الحزن سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نكمل الكلام على أدوات الملك، صفحة 671. تكلمنا قبل كده على الآلة ويقصد بها الطبول، وتكلمنا على السرير سرير الملك، وتكلمنا على السكة وهي العملة، وتكلمنا على الخاتم. تمام. ثم تكلم بعد ذلك على الطراز والفساتيط والسياج، هو موضوعنا النهاردة. لكن الطراز ختمنا به المرة اللي فاتت، هو الكلام على كتابة أسامي الملوك على ملابسهم أو نحو ذلك. برضو تتم كده أو تعليق على حاجة ماضية، وهي لما ذكر الآلة وذكر أنها من أدوات إن وظيفتها تشجيع المقاتلين. وقفت في كتب الحروب القديمة يعني، وهم بيشرحوا أداب الحروب وغيرها، ذكروا أن من وظائف الآلات أيضا أنها بتكون بمثابة علامات معهودة بين فرق الجيش. يعني مثلا كأن كل كتيبة أو كل مجموعة من الميمنة أو الميسرة أو غيرهم أو الفرسان أو النشابة أو غيرهم ليهم صوت معين يسمعوه، فبيحس أنهم عندما تطرق طبول الحرب أو يسمعوا نغمة معينة تكون بمثابة الإشارة ليهم في التقدم أو الإيه أو التأخر. وذكروا أيضا وهم بيوصفوا مذاهب الأمم في الحروب، ذكروا ان من مذاهب اهل الهند والتبت استخدام اصوات تحاكي اصوات الحيوانات في الحروب بتاعتهم، كان ده خاصه النمور، وخاصه مثل هذه الامور كانها نوع من التخويف العدو او ارهاب العدو في في في مقابله. فهنا فبقت آلات الحرب لها وظيفة زائدة على مجرد التشجيع والحمية. بل ونص كمان ان من أدب يعني ان هذه الطبول ما بتنقطعش طول الايه طول الحرب، بل اذا اتصلت الصفوف تستمر هذه الحروب في الضق وتزداد الوتيرة كلما ارادوا تحميس الجيش او ارادوا تسخين القتال اكثر او تحميس القتال الاكثر يعني. وقالوا ان بعض الدول بتغالي فيها جدا لدرجة انها يعني بيكسروا جدا من وجودها في الجيش اثناء الايه اثناء الحروب لأهميتها عندهم يعني. فدي وظيفة اخرى تزاد على ما ذكروا ابن خلدون من فكرة الحالة النفسية او كده، وهي فكرة الإخافة والإرهاب، وفكرة الإشارات وأنها تبقى بمثابة علامات بيسمعها الجيش فيما بينهم علشان تتقدم فرقة أو تتأخر أو كده، كأنها أمور نظامية للجيش نفسه في الاقتتالية. نحن نفصل أكثر إن شاء الله لما نيجي على مذاهبهم في الحروب، يا إما مرة دي يا إما مرة جاية إن شاء الله على حسب الوقت يعني. قال الفساتيط والسياج. الفساتيط والايه والسياج فقال اعلم ان من شرات الملك وطرفه اتخاذ الأخبية والفساتيط والفازات، اللي هي المظلات اللي بالعمودين دي، من ثياب الكتان والصوف والقطن بجدل الكتان والقطن، يعني أشبه بالضبار في عصرنا داود. فالأخبية والفساتيط والفازات يعني من ثياب، كلمة ثياب طبعا في اللغة لما بتطلق بيراد بها الايه القماش مش التفصيل، خلافا لعرفنا السائد ان احنا بنستخدم كلمة ثياب في المفصلة يعني. يباهى بها في الأسفار وتنوع منها الألوان ما بين كبير وصغير على نسبة الدولة في الثروة واليسار، وإنما يكون الأمر في أول الدولة في بيوتهم التي جرت عادتهم باتخاذها قبل الملك، لأنه هو بيرى أن في الطور الأول للبلد للدول بتكون أصلا حالة البداوة، وحالة البداوة بتكون مستصحبة للإيه للآلات اليسيرة زي عذرا للبيوت اليسيرة زي الخيام وغيرها. فبيقول فدات أصلا ما بيبقوش قصدين تعمدها في الأسفار وفي غيرها لأنها أصلا بيوتهم، فبيبقوا واخدينها معهم يعني، هم رايحين يحاربوا واخدين معهم بيتهم يعني. وكان العرب لعهد الخلفاء الأولين من بني أمية إنما يسكنون بيوتهم التي كانت لهم خياما من الوبر والصوف. تمام. ولم تزل العرب لذلك العهد بادين إلا الأقل منهم. تمام. يعني من أهل البادية إلا الأقل منهم. وطبعا نبهنا القليل هو يعني مثلا أهل مكة أهل المدينة هم دولة أصحاب البيوت وبيوتهم بسيطة. دي فقرة المتسكيب بتاع الصبح بتقضى دلوقتي بس. وكانت بيوتهم بسيطة. أما معظم العرب فكانوا بيعيشوا في الخيام أو في بيوت بسيطة. حتى بعد عهد الخلفاء الأولين واتخاذهم للقصور واتخاذهم لغيرها فضل العرب يقيمون في إيه؟ في الخيام أو البيوت البسيطة في عهد الخلفاء الأولين من بني أمية. وحنلاحظ يعني القارئ للتاريخ ده هلاحظ أن بني أمية ألصق بالعروبة بكثير جدا من بني العباس. يعني سلوكهم وأدبهم وحفظهم للغة وغيرها وعاداتهم وتقاليدهم أقرب بكثير جدا. صوت طب كده سمعين؟ طيب. أقرب أكثر بكثير جدا من بني العباس. قال وكان العرب لعهد الخلفاء الأولين من بني أمية إنما يسكنون بيوتهم التي كانت لهم خياما من الوبر والإيه والصوف. ولم تزل العرب لذلك العهد بادين يعني لعهده يعني أو لذلك العهد اللي هو عهد بني أمية لذلك العهد بادين إلا الأقل هو الأصحنا بني أمية إلا الأقل منهم. فكانت أسفارهم لغزواتهم وحروبهم بضعونهم وسائر حلالهم وأحيائهم من الأهل والولد كما هو شأن العرب لهذا العهد اللي هو زمانه يعني. فلذلك العهد الأولانية لبني أمية ولهذا العهد اللي هو إيه؟ زمانه. فكانت عساكرهم لذلك كثيرة الحلال. تمام. عهد إيه؟ القرن الثامن. فهنا هتلاحظ برضو استخدام المصطلح العرب يقصد به أهل البادية. تمام. فهنا يقصد بالعرب البدو. فهو دايما بيستخدم هو بيرى أن العرب أصلا أهل بداوة. تمام. خلافا قلنا قبل كده للي رأى دكتور الوافية فهو بيرى أنهم أهل بداوة وبيقول لغاية يومنا هذا هم عايشين في الإيه في الخيام بعيدة ما بين المنازل متفرقة الأحياء يغيب كل واحد عن نظر صاحبه من الأخرى كشأن العرب. ولذلك كان عبد الملك يحتاج إلى ساقة تحشر الناس على أثره أن يقيموا إذا ضعن يعني رحل. فهنا فطريقة سير الجيوش قديما وفي غزواتهم وأسفرهم أنهم كانوا كل قبيلة بتتحرك بإيه بعتادها ومساكنها وبيوتها. فبالتالي لما بييجوا ينزلوا في الليل او في غيره لما بيخيموا كل واحد بيروح في اقصى الايه في اقصى المشرق واقصى المغرب علشان يحصل نوع من الخصوصيه فقبيلتنا ما تشوفش حريم القبيله الثانيه لانهم كانوا بيصطحبوا معهم ايضا الايه النساء والولدان. فكانت ممكن تكون المسيره ما بين بعض جنبات الجيش 3 ايام. تمام. بتصل الى هذا الامر كما ذكروا في كتب الحروب القديمه. ف وكل واحد بيعسكر في حتة ايه مستقلة ولا يتصلون. وحيذكر بعد ذلك في فنون الحرب لما يأتي الفصل بتاعها ان دوت كان ليه ميزة والعيب. العيب هو التفرق والتشتت والميزة انهم لا يبيتون. فلو جه عدو يهجم عليهم مش هيعرف لانهم اصلا ايه جايين من كل حتة يعني. فبخلاف الجيش اللي بيتحرك ككتلة واحدة فسهل انهم يبيتوا او يهجم عليهم ليلا يعني. والعيب طبعا هو التشتت ده. فعشان كده بيقول كان عبد الملك بن مروان يعني يحتاج الى ساقة يعني من يمشي في الخلف تحشر الناس على اثره ان يقيموا اذا ضعن يعني ما يفضلوش قاعدين لما يمشي لانهم ممكن هو يتحرك هو في المقدمة مثلا او في النص ويتحرك ناس كتير مش شايفاه اصلا وقعد ايه وقعد ورا وقعدين. ونقل انه استعمل في ذلك الحجاج الناقل لذلك هو الطبري في تاريخه حين أشار به روح بن زنباع وزير عبد الملك بن مروان روح وقصته في إحراق فساطيط روح وخيامه لأول ولايته حين وجدهم مقيمين في يوم رحيل عبد الملك قصة مشهورة. القصة باختصار ان هو عبد الملك طلب من اشتكى لوزيره روح بن زنباع ان هو يعني الناس ان هو بيمشي والناس بتفضل ايه قاعده ممكن يتأخروا في المسير وراء لفترة طويلة. فروح رشح له الحجاج ان هو يتولى الايه يتولى امر الساقة ان هو يحشر الناس بعد رحيل عبد الملك، وده كانت من أوائل الولايات اللي تولاها الحجاج. فجي بعد كده أول ناس لقاهم قاعدين بيأكلوا، وعبد الملك بن مروان مشي، قبيلة روح راح حرق لهم خيام، تمام. فروح اشتكى لعبد الملك بن مروان، يعني بيقول أنا جبت وحرق لي خيامي يعني وعيلتي. فعبد الملك بن مروان كأنه عالي في نظره، يعني كأن الحجاج عالي في نظره في هذا، ففدى خيامه من ماله، يعني فدى خيام قبيلة روح من ماله، وإيه وصار يقدم بعد ذلك الحجاج. يعني هو كان عايز حاجة زي كده، عايز واحد ايه فتوة يعني، تمام. فكون انك انت قدرت حتى على خيام الوزير وتحشر للوزير وما يهمكش حد زي ده، انا عايز النمط ده، هو ده اللي حيعرف ايه يسكت لي اي حد بيخرج عليا او غيرها. ومن هذه الولاية تعرف رتبة الحجاج بين العرب، فإنه لا يتولى إرادتهم على الظعن، يعني حملهم على الظعن يعني الرحيل يعني، إلا من يأمن بوادر السفهاء من أحيائهم بما له من العصبية الحائلة دون ذلك. ولهذا اختصه عبد الملك بمثل هذه الرتبة ثقة بغنائه فيها بعصبيته وصرامته. فهنا بيفكرك في أول الكلام خالص، في أول الباب خالص، يقول أن من أخطاء الناس في فهم التاريخ أنهم يفهموها باصطلاحاتهم الحادثة. فالناس تفهم تسمع أن الحجاج كان معلم صبيان في أول العهد، فيستغربوا إزاي بقى قائد عظيم، وعظيم طبعا من حيث القوة يعني مش من حيث الديانة يعني، تمام. إزاي بقى قائد عظيم في هذه الحيثية وهو كان معلم صبيان، والمعلم الصبيان ده الناس بتجيب له رغيف وبيبقى يعني حسابه بسيط ومستحقر بين الناس، يعني بيضرب به المثل في الكتاتيب أو غيرها، بأن هو يعني حتى الفقه بيرد شهادته أصلا، معلم الصبيان دوت القضاء بيرد شهادته. ليه؟ لأن هو بيبقى عقله خف خلاص من كتر العدم على عياله ومن إيه ومن التعامل معهم يعني، لأن الرجالة ما يحتملوش العيال. فشيء من الاتنين، يا أما العيال هتتعقد وتتجن ويقتلوهم، يا أما الرجالة هم اللي حقلهم هيخف يعني. فيظن الناس أنهم ان الحجاج يعني كان من هذه الرتبه وبعدين بقى قائد، فيطمعوا في هذا ويغفلوا، ده كلام ممكن في اول المقدمه اللي كان حاضر معنا من الاول خالص يفتكر، ويغفلوا ان هو كان في البدايات كان ذو رتبه وذو شرف في قومه، تمام، بدليل هذه الواقعه. وانما كان تعليم الصبيان في هذا الزمان كان ايه، كان محض ديانه، يعني انا ممكن ابقى عالم كبير وبحفظ اطفال، او امام كبير او سيد في القبيله بتاعتي وبحفظ اطفال، لانهم كانوا يرون هذا الامر من تبليغ الايه، من تبليغ الدين مش الوظيفة زي في زماننا. لكن طبعا في قصة تانية برضو حكاها ابن كثير في تاريخه عن أبو الحجاج، إنه هو كان معدي مرة فسأل حد قال له ألك حاجة عند السلطان بلغها له. فابن كثير أيضا علق التعليق دوت وقال ومن هذا يعرف أن يعني أهل بيت الحجاج كانوا ذوي شرف عند السلطان، يعني كان الناس بترجع لهم إلى إيه، في إيصال حاجاتهم إلى السلطان. فهنا بيستغل أيضا يعني بيعطف أو يعني ما بينساش نظريته الحبيبة طول ما هو ماشي. فهنا هو بيتكلم على فكرة السير الجيوش أو طريقة رحلات العرب، راح برضو بيفكرك بنظرية الإيه العصبية والشرف يعني. فكل الجملة ديت ومن هذه الولاية تعرف رتبة الحجاج، جملة اعتراضية خارجة عن السياق يعني. قال فلما تفننت الدولة العربية في مذاهب الحضارة والبذخ، وقلنا دايما أن مصطلح الحضارة عنده مصطلح مادي يقصد به البيوت والعمارة والقصور والمظاهر المادية يعني للحياة، شكرا. ونزلوا المدن والأمصار، وانتقلوا من سكن الخيام إلى سكن القصور، ومن ظهر الخف إلى ظهر الحافر، يعني من ظهر الجمال إلى ظهر الخيول المطهمة وغيرها. وده دليل الإيه المدنية، يعني دليل الانتقال عن حالة الإيه البداوة. اتخذوا للسكن في أسفارهم ثياب الكتان، يعني سابوا الخيام بتاعتهم اللي كانت من الصوف ومن غيرها، وبدأوا يعملوا خيام زي الخيام اللي انت بتروح تشتريها بعد كده من الإيه للرحلات وللسفاري والغيرها وحاجات زي كده. يستعملون منها بيوتا مختلفة الأشكال مقدرة الأمثال من القوراء والمستطيلة والمربعة، خيام مدورة أو على شكل مستطيل أو مربعة زي خيام السيرك او غيرها. ومعظم الحاجات دي انتوا شفتوها طبعا في الافلام وفي غيرها يعني. اشكال الخيام المختلفه ديت يستعملون منها بيوتا مختلفه الاشكال مقدره الامثال من القوراء والمستطيله والمربعه، ويحتفلون فيها بابلغ مذاهب الاحتفال والزينه. ويدير الامير او القائد صلح عندك او القائد للعساكر على فصاطيطه وفازاته من بينهم سياجا من الكتان، لان الجيوش بعد كده بقت تتحرك في صوره وحده واحده، كتله واحده بتتحرك، فبالتالي بقوا بينزلوا في محل واحد مش في بقاع مختلفه، فبالتالي بقى بيحاط المعسكر ب باللي هي زي حاجات الكشافه او كده، اللي هي اللي هو سور من الايه، سور من الحبال اللي هو اوتاد، ويبداوا يربطوا ما بينها الايه الحبال والحاجات دي كلها. او لا كلمه و الامير والقائد عندكم في زياده، او الامير او القائد او القائد للعساكر عندكم الامير والقائد، هي ليها وجه برضو يعني اللي عندكم صحح دايما في الهامش ما تشطبش يعني. طبعا في حاجات تانية بصحح بتصححوها يعني، في اختلافات برضو اظنكم بتسمعوها انا بتكلم يعني. يسمى في المغرب باللسان البربري، الصور دوت اللي يسمى في المغرب باللسان البربري الذي هو لسان اهله افراك، عندكم افزاك الله اعلم بحقيقتها، هي كلمه في الاخر مش هنعرف، المفروض هي افراك بالجيم المصريه اللي هي الوسط ما بين الجيم والقاف، تمام، فهي اقرب الى الجيم المصريه، لكن هي في الاخر كالعاده لغه مش لغتنا، فمش مطالبين بنطقها نطقها كما يقول، بالكاف التي بين الكاف والقاف، تمام. ويختص به السلطان بذلك القطر لا يكون لغيره. افهم دايما المصطلحات، ان هنا بيقول ان في بلاد المغرب طبعا في فرق بين السلطان وما بين الامير، فالامير هو القائد احد القادة بتوعه امراء، السلطان هو الراس الكبيرة، فمعسكر الجيش اللي بيتربط حواليه الحبال ديت او بيتربط حواليه السور دوت، دي خاصه من او الخيام بالمنظر ده خاصه من خواص الايه السلطان وهو ماشي، تمام، في جيشه او في رحلته او في اسفاره. واما في المشرق فيتخذوه كل امير وان كان دون السلطان، يعني كل امير بيطلع في سريه او بيطلع في رحله سفر او في حرب بيعمل نفس الايه الهيئه ديت ونفس الابهه ديت لكثره طبعا انه دوت لكثره الرفاهيه اللي بقت في جيوش اهل مصر، لان كل قائد في الحقيقه بقى اشبه بسلطان صغير، لان هو بيبقى تحتيه عدد ضخم جدا من الجند وتحتيه اموال كثيره واقطاعات كثيره، فبقى كل امير في الحقيقه له نوع من الايه من السلطنة المستقلة، عشان كده ظهر فيهم الطرف الشديد ده. ثم جنحت الدعة بالنساء والولدان إلى المقام بقصورهم ومنازله، الرجال يطلعوا يحاربوا والستات يقعدوا في الايه والأطفال والعائلة يعني بقية العائلة يقعدوا في البيوت، فخف لذلك ظهرهم، يعني بقى أسهل في التحرك، خف لذلك ظهر الجيش مش ظهر النساء طبعا، فخف لذلك ظهرهم وتقاربت الساج يعني أو الساح عندي بالحق، فهي ممكن تكون كأنها جمع على غير القياس جمع ساحة، تمام، ساحات الناس يعني تقاربوا في منازلهم يعني بين منازل العسكر، بين منازل الإيه العسكر. واجتمع الجيش والسلطان في معسكر واحد يحصره البصر في بسيطه أو في بسيطة يعني في أرض مبسوطة أو في بسيطة يعني في بسيط البصر، برضو نسختين الاثنين يمشوا، زهوا أنيقا لاختلاف ألوانه، تمام، فتلاقي كده المعسكر كل خيمة متشيكة وليها لون مميز والحاجات دي كلها، والخيم كلها على مرمى البصر متقاربة، فتلاقي منظر الجيش كأنه إيه حاجة لطيفة جدا يعني. واستمر الحال على ذلك في مذاهب الدول في بذخها وطرفها، وكذا كانت دول الموحدين وزناتا التي أظلتنا، كان سفرهم أول أمرهم في بيوت سكناهم قبل الملك من الخيام والقياط، حتى إذا طبعا عندكم شرحها تحت، حتى إذا أخذت الدولة في مذاهب الطرف وسكن القصور عادوا إلى اتخاذ الأخبية والفساطيط. هنا عادوا يعني كأنها سنة سنة العرب، فهم عادوا إلى سنة غيرهم. فأحيانا هنا العود مش معنى كده أنهم كانوا يفعلون ذلك، وإنما يعني أخذوا نفس السنة يعني. فهنا فده تشبيه غريب شوية، أنه هو أقول أن عاد فلان إلى سنة فلان، تمام، يعني مش عاد هو إلى سنته هو. وبلغوا من ذلك فوق ما أرادوه، وهو من الطرف بمكان. وهو دي العبارة اللي أشرنا لها منذ قليل، قال إلا أن العساكر به تصير عرضة للبيات للبيات. لأن الأخبية والفساطيط هنا دي مش بادية، الأخبية والفساطيط دي رفاهية. إلا أن العساكر به تصير عرضة للبيات، يعني أنهم يبيتوا علشان مجموعين في صعيد إيه؟ في صعيد واحد، لاجتماعهم في مكان واحد تشملهم فيه الصيحة، لو حد هجم عليهم يهجم عليهم مرة واحدة، ولخفتهم من الأهل والولد الذين تكون الاستماتة دونهم، فيحتاج في ذلك إلى تحفظ آخر كما نذكره، والله القوي العزيز. تمام. فعلشان كده بدأت فنون الحرب تتطور، ويكتبوا فيها عن فكرة الحماية، وبقى تحرك الجيش نفسه بقى تحرك شديد التعقيد يعني. فتلاقي، وحنحاول نرسمه إن شاء الله لما نيجي للفصل دوت، فتلاقي في عيون مبعوثة قبل الجيش، تمام، وفي مقدمات، وحتى ذكروا في أداب الحروب القديمة يعني إن هو من كمال الحزم إن هو الجيش يتحرك في تعبئته الكاملة. وكلمة التعبئة ديت كما هشرح بعد قليل بمعنى الساقة والميمنة والميسرة والقلب، ما يصطفوش في هذا الصف لما يلتقوا بالعدو. ده من كمال الحزم انهم يتحركوا ايه من خروجهم اصلا في هذه الهيئة. وطبعا يعني مذاهب الحزم في ذلك له متفاوتة، فمنهم من يتحرك من هنا الى الهند على هذه الهيئة، ومنهم من يبدأ يتحرك ايه يأخذ من التعبئة قبلها بفترة طويلة. هو التعبئة بالهيئة دي بتبقى واجبة عند التقاء الصفوف طبعا، لكن قبل ذلك بيعتبروها من ايه من الحزم. هو بل بعضهم وصل به الامر ان هو كلما نزلوا يحفروا الخنادق ويبث العيون ويحطوا السياج والحاجات دي كلها زياده في الايه في الاحتياط علشان فكره التبييت او فكره الهجوم ليلا. وان كان ده طبعا بيبقى من اضرارها هو اجهاد الجيش لو كانت مسيره السفر للعدو كبيره جدا يعني. فكل حاجه كان ليها ميزه وميزه وعيب. فلما بقى الجيش أكثر تنظيما وأكثر تقاربا وأكثر جمعا واجتماعا، بقى أكثر حاجة إلى التحفظ وإلى الأخذ في الاستعدادات والتأهب، والأخذ في الاستعدادات والتأهب بقى أثقل عليهم في الإجهاد وفي طول الإيه المشق. وبقوا لما سابوا النساء والولدان بقوا أخف في الحركة، ولكن بقوا أقل شجاعة أو استماتة في الإيه في الحروب، لأن يعني خلاص هتهرب وتجري يعني. لكن التانية أنت عارف لو هربت أهلك وراك قد يؤخذوا إيه في الأسرية. بعد كده قال المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة، وهما من الأمور الخلافية نسبة إلى الإيه إلى الخلافة. ودائما افتكر ان هو دلوقتي ما بيتكلمش على الخلافة وانما بيتكلم على الملك، لان هو فصل حد وواضح جدا ما بين الملك الخلافي وهو الملك الديني والملك الايه الدنياوي الذي يشترك فيه اهل الاسلام مع غيره. ولكن هو ذكرها هنا ولم يذكرها في ادوات الخلافة اللي مرت بينا، ليه؟ علشان هي متصلة بيهم لما بقوا ملوك، لما سابوا الديانة بقوا يتحفظوا من الناس ويمتنعوا عن الناس، فذكرها هنا. فقال وهما من الأمور الخلافية ومن شارات الملك الإسلامي، فهي مختصة بأهل الملة الإسلامية فقط يعني، ولم تعرف في غير دول الإسلام علشان ما عندهمش صلاة، فيعني ما عندهمش صلاة يعني دورية الإمام بيصليها مع الرعية يعني، فمش محتاجين إلى مثل هذه الإيه الأمور. ولأن طبعا خاصية المسلمين اللي هي بيصلوا في أي مكان وجعلت لي الأرض مسجدا وإيه وطهورا، بخلاف مثلا البابوات أو غيرهم بيصلوا في الكنائس الكبيرة إيه بتاعتهم، فمحميين بهذه البيوت يعني. قال فأما البيت المقصورة من المسجد لصلاة السلطان، فالمقصورة هنا بقت صفة، البيت المقصورة يعني تمام، يعني البيت المحجوز عن الايه، عن المسجد، من المسجد للايه، لصلاة، لاجل صلاة السلطان، ده معنى العبارة. تتخذ سياجا على المحراب، يعني لو الباب ده هو القبلة بنيجي نروح بنين حواليه زي سياج تمام. احيانا بيبقى من الخشب وبيبقى ثابت، احيانا بيتركب فقط وقت صلاة الايه السلطان. تتخذ سياجا على المحراب فتحوزه وما يلي تمام. فاول من اتخذها معاوية بن ابي سفيان حين طعنه الخارجي، فحولة الاغتيال الشهيرة بتاعت لما الخوارج بعتوا واحد لسيدنا علي وواحد لسيدنا معاوية وغيرهم، فنجح لقتل سيدنا علي وفشل بتاع سيدنا معاوية. والقصة معروفة. وقيل اول من اتخذها مروان بن الحكم حين طعنه اليماني. ما قدرتش اقف على القصة او ما اتيحش لي الوقت ان انا يعني ابحث في القصة يعني، فواضح انها محاولة اغتيال ايضا من احد اهل اليمنية. ثم اتخذها الخلفاء من بعدهما وصارت سنة في تمييز السلطان عن الناس في الصلاة، وهي انما تحدث عند حصول الطرف في الدول والاستفحال. وطبعا هي بقية الى يومنا هذا، وان اخذت شكلا اخر ان المساجد بقت تبنى اصلا ان في مكان يتصلى فيه في معزل عن بقية الايه، عن بقية الناس. فده امتداد اصلا لفكرة المقصورة، ان تلاقي انك انت الشخص او السلطان بيصلي او الحاكم بيصلي في مكان معزول عن الايه، عن بقية الناس لو صلى معهم تمام. وصارت سنة في تمييز السلطان عن الناس في الصلاة، وهي انما تحدث عند حصول الطرف في الدول والاستفحال. لان في الحالة الاولى بنبقى اهل عصبية واهل بداوة، فبالتالي احنا عائلة واحدة، فمش مفيش خطر علينا من الخارج، لان احنا نفسنا ما بنهددش حد من الخارج، ولان صعب يندس بينا دخيل لان احنا عارفين بعض واحنا ايه متقاربين. عشان كده بدات الاغتيالات في عصر سيدنا عمر. ليه؟ لما ايه اللي حصل؟ لما اسكنت المدينه من غير العرب، وكان سيدنا عمر كان يرى كراهه ذلك، كان يكره ذلك، يعني كان يرى ان المدينه تفضل ايه لاهلها من المهاجرين والانصار. ولكن بعض الصحابة بدأوا يشتروا العبيد ويستكثروا منهم ويدخلوا جنس آخر في المدينة فكثر، فجاء منهم إيه قاتل سيدنا عمر يعني. فدوت بيشهد لكلام ابن خلدون أنه هو عند حصول الطرف في الدول والاستفحال، لأن لغاية خلافة سيدنا أبو بكر ومطلع خلافة سيدنا عمر كانت الدولة في حالة إيه، أقرب إلى حال النبوة الأولى، بيوت بسيطة وفتوحات محدودة ويدوبك بنحفظ أمر الدين، لكن أما الأموال واتساع الفتوحات فبدأ يحصل في بعد مطلع خلافة سيدنا عمر، فبدأت تأتي الأموال ويأتي الإيه العبيد وتسكن المدينة من غير جنسها. أهل التجارة عادة التاجر بيبقى ليه مواسم معينة بيأتي بيها، عددهم بيبقى محدود جدا، مش هيبقى مختلط بالصفوف الأولى، مش هيبقى ملحوظ النظر في المسجد وعارفين هو مين تمام. التاجر نفسه معروف، لأن التجار دولت مش ما هماش أهل غربة أو كده، وخاصة إذا انتبهتوا أن الأسواق ما كانتش في المدن، الأسواق كانت بتبقى بعيدا عن المدن، فده يصلح لمكة، يعني مكة هي اللي مكان مفتوح بيخشوا جميع الأجناس. لكن أسواق العرب ما كانتش بتبقى في جوه المدينة، سوق العرب سوق المدينة لأهل المدينة، أما الأسواق اللي بيجيها الأغراب والوافدين بتبقى أصلا برا الإيه، برا المدن، وأماكنها تقروها في الكتب اللي تكلمت عن أسواق العرب في الجاهلية أو في غيرها. أحيانا بتبقى خارج حدود الحرم أصلا يعني، وأحيانا بتبقى في الحرم ولكن خارج الإيه المدينة. وبالتالي والتجار عادة بيبقوا ناس معروفين، ما هماش أغراب، لكن أجناس كتيرة من العبيد موجودة. ده هو اللي كان سيدنا عمر لا مش راضي عنه، أو يعني كانوا يتشائم منه، كان مش فاكر أحد الصحابة كان ليه اسم مذكور في وقت اغتيال سيدنا عمر، اسم الصحابي اللي كان بدأ يستكثر منهم بس مش فاكر اسمه، شراء أو أسرى وسبي وغيره تمام. لأن الصحابة كانوا بدأوا يبنوا القصور وبدأوا يبنوا الدور الكبيرة، فبدأوا يحتاجوا إلى الخدم الكثير وإلى استجلاب العبيد، فبدأ الجنس دوت يزيد جدا في المدينة. وهي إنما تحدث عند حصول الطرف في الدول والاستفحال، شأن أحوال الأبهة كلها، فتبدأ تأخذ أدوات التحفظ وأدوات الحماية. وما زال الشأن ذلك في الدول الإسلامية كلها، السلاطين بيتخذوا المقصورات ديت. قالوا عند افتراق الدولة العباسية وتعدد الدول بالمشرق اللي هي الدويلات يعني، وكذا بالأندلس عند انقراض الدولة الأموية وتعدد ملوك الطوائف، تمام، شأن أحوال الأبهة كلها وما زال الشأن، يعني كأن عبارة شأن أحوال الأبهة كلها وما زال الشأن في ذلك في الدول الإسلامية كلها عبارة معترضة، يعني حطها ما بين شرطتين العبارة دي كلها. فيقول إنما تحدث عند حصول الطرف في الدول والاستفحال وعند افتراق الدولة العباسية وتعدد الدول، لأن واضح إن هو يعني ما فيش جواب للشرط أو جواب من جواب للخبر بتاعه. لو قلنا وعند افتراق الدولة العباسية ما فيش تعقيب عليها يعني، فكان العبارة ممتدة أن هذا يحصل عند أو حصل عند افتراق الدولة العباسية وتعدد الدول بالمشرق، وكذا بالأندلس عند انقراض الدولة الأموية وتعدد ملوك الطوائف. وأما المغرب فكان بنو الأغلب يتخذونها بالقيروان، صحاح عندك هي حتيجي بنو باديس، عذرا لو عندك حاجة بغير القيروان. كان بنو الأغلب يتخذونها بالقيروان، ثم الخلفاء العبيديون اللي هم الفاطميون، ثم ولاتهم على المغرب من صنهاجة بنو باديس بالقيروان. عندكم بفاس صححها بالقيروان، لأن كان مقر حكمهم في القيروان وليس بفاسية. وبنو حماد بالقلعة، يعني قلعة بني بني حماد. دولت طبعا بني باديس وبني حماد كانوا دويلات تابعة للدولة للدولة الفاطمية. لما هم انتقلوا إلى مصر دولت بقوا يحكموا شمال إفريقيا ومنطقة الجزائر ومنطقة القيروان. ثم ملك الموحدون سائر المغرب والأندلس، ومحوا ذلك الرسم على طريقة البداوة التي كانت شعارهم، لأن الموحدين برضو في أول عهدهم كانوا كانوا أهل التجلد وأهل تقشف في العبادة وغيرها، بس طبعا ما طولوش يعني. ولما استفحلت الدولة وأخذت بحظها من الطرف، وجاء يعقوب المنصور ثالث ملوكهم، ثالث على طول، تمام، فصحح عندك يعقوب مش أبو يعقوب، تمام، لأن هو يعقوب بن يوسف الأول، لقبه أبو يوسف، المنصور هو أبو يوسف، مش لكن المنصور ده مش لقب أبوه. وجاء يعقوب المنصور ثالث ملوكهم، فاتخذ هذه المقصورة وبقيت من بعده سنة لملوك المغرب والأندلس، وهكذا الشأن في سائر الدول سنة الله في عباده. فدي ما يتعلق بفكرة المقصورة. قال وأما الدعاء على المنابر في الخطبة فكان الشأن أولا عند الخلفاء ولاية الصلاة بأنفسهم، كانوا هم اللي بيصلوا أئمة بالناس، فكانوا يدعون لذلك بعد الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والرضا عن أصحابه. وأول من اتخذ المنبر عمرو بن العاص لما بنى جامعه بمصر. طبعا ده لا يتعارض مع فكرة ان اول من اتخذ المنبر سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم في منبر المدينة، انما لان ده كان منبر الرسول صلى الله عليه وسلم الخاص بالخليفة، اما اتخاذ المنابر في سائر الجوامع فكأنها امر احدثه سيدنا عمرو بن العاص، يعني لم يكن في سائر المساجد الاخرى، مساجد المحلات ومساجد الدور وغيرها منابر، وانما كان المنبر حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبقى من علم بعد كده بيقف عليه سيدنا أبو بكر وينزل درجة، وسيدنا عمر ينزل ويقف على على الأرض ويجلس عليه. فأما الأولية اللي ذكرها هنا أولية اتخاذ منابر في غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ده معنى الأولية هنا. في اختلاف في العبارات، ففي فقرة عندكم هي متأخرة عندي ومتقدمة، فهنا سياقها عندي أحسن، يعني هي موجودة عندكم بس تحت شوي. قال وكتب إليه عمر كتب سيدنا عمر إلى سيدنا عمرو بن العاص: أما بعد، فقد بلغني أنك اتخذت منبرا ترقى به على رقاب المسلمين، أوما يكفيك أن تقوم قائما والمسلمون تحت عقبيك أو عقبك؟ فعزمت عليك إلا ما كسرته أو لما كسرته، يعني عزمت عليك أنك أنت تكسر. العبارة عندكم تحت يعني، بس في تقديم وتأخير في النسخ. فلما حدثت الأبهة وحدث في الخلفاء المانع من الخطبة والصلاة، بهم يحتجبوا عن الناس واستنابوا فيها، فكان الخطيب يشيد بذكر الخليفة على المنابر، اللهم ارضى عنه فلان وأمير المؤمنين، ويدعي له إيه؟ كأن دوت بقى علم من أعلام الخلافة، تمام. فحتى كان قطع الدعاء عن الخليفة أو غيره من علامات العزل، يعني أنهم عزلوه كده يقطعوا عنه الخلافة. واستنابوا فيها، فكان الخطيب يشيد بذكر الخليفة على المنبر تنويها باسمه ودعاء له بما جعل الله مصلحة العالم فيه. بما هنا تعليلية، يعني دعاء له لأجل أن جعل الله سبحانه وتعالى مصلحة العالم إيه فيه، لأن طبعا إذا صلح السلطان صلح الإيه، صلحت الرعية. عشان كده بعض الصالحين قالوا يعني إن كانت لك دعوة مستجابة فاجعلها في السلطان، لأنه لو تصلح بتصلح حال الإيه، حال الناس يعني. فهنا ودعاء له بما جعل الله، أي لأجل ما جعل الله سبحانه وتعالى مصلحة العالم فيه، ولأن تلك الساعة مظنة للإجابة، ولما ثبت عن السلف في قولهم: من كانت له دعوة صالحة فليضعها في السلطان. وكان الخليفة يفرد بذلك، ما حدش بيدعى لي مع الإيه، مع الخليفة، الخليفة اللي هو الرأس الكبيرة خالص يعني. وأول من دعا للخليفة في الخطبة ابن عباس رضي الله عنه، دعا لعلي رضي الله عنه في خطبته وهو بالبصرة عامل له عليها، عامل لسيدنا علي على الإيه البصرة، فقال: اللهم انصر عليا الحق. صحح عندك شيل على ديت، تمام. اللهم انصر عليا الحق. واتصل العمل على ذلك فيما بعد. هتلاحظ ان فكرة الدعوة للخليفة بدأت تظهر لما بدأ يحصل التنازع في الايه، في الخلافة وفي الملك. فبدأ الخطباء كأنها اعلان ولاية واعلان تبعية انهم يبينوا مواقفهم، فبدأوا يدعوا لسيدنا علي علشان تنويها ان هو الايه الخليفة وهو الامام المتبوع في هذا الزمن. فلما جاء الحجر والاستبداد، وبقى الخليفة عبارة عن لعبة في يد السلاطين بيحجبوه عن الناس، وهو والسلاطين هم المتحكمين الفعليين، صار المتغلبون على الدول كثيرا ما يشاركون الخليفة في ذلك. فيبدأ الدعاء للخليفة وبعد كده الدعاء للايه للسلطان، ويشاد باسمهم عقيب اسمه. وذهب ذلك بذهاب تلك الدول، وصار الأمر إلى اختصاص السلطان بالدعاء له على المنبر دون من سواه، لأن بعد كده الناس أصلا نسيت الخليفة. في عصور المماليك المتأخرين ما حدش بعرف مين الخليفة أصلا، لكن في البدايات كانوا بيدعوا للخليفة لأن هو الأصل، وبعد كده يدعوا للإيه للسلطان، ثم ذهب ذلك بذهاب تلك الإيه الدول. هم حتجاوزوا كل حدود صوتية يعني. وصار الأمر إلى اختصاص السلطان بالدعاء له على المنبر دون من سواه، وحضر أن يشاركه فيه أحد ويسمو إليه، ما حدش يدعي لي على المنبر إلا الإيه؟ إلا السلطان. وكثيرا ما يغفل الماهدون من أهل الدول هذا الرسم، عندما تكون الدولة في أسلوب الغضاضة ومناحي البداوة في التغافل والخشونة. في البدايات ما بيبوش مهتمين بإيه؟ بهذا الشكل أو بالشكل يدات، ويقنعون بالدعاء على الإبهام والإجمال لمن ولي أمور المسلمين، تمام؟ اللهم ولي من إيه؟ من يصلح أو حافظ الله من ولينا أو أمور إيه عنه. ويسمون مثل هذه الخطبة إذا كانت على هذا المنحى عباسية، يعني اللي هي الدعوة العامة المبهمة دي، اللهم ولي إيه؟ الصالح أو أصلح أمير أنا أو أصل مين بقى الأمير مش قضيتنا، تمام. ويسمون مثل هذه الخطبة إذا كانت على هذا المنحى إجمالية، يعني من غير تعيين اسم الخليفة أو اسم السلطان اللي بيدعي له عباسية، يعنون بذلك أن الدعاء على الإجمال إنما يتناول العباسي تقليدا في ذلك لما سلف من الأمر. ولا يحفلون بما وراء ذلك من تعيينه والتصريح باسمه. واضح طبعا انها كانت غلبت هذا المنحة لما كثر الايه تنازع الخلفاء والامراء. فطبعا لو الخطيب دعا لفلان وما دعاش لفلان ممكن هيحسب على فلان، فايه فابهم اللهم ايه اللهم انصر اميرنا او ايه او غيرها وخلاص، هو اسمه امير يبقى يبص على نفسه يعني تمام. وده مشاهد في حالنا احنا كمان لما بنتخانق من الخناقات دي تمام، تنهي لأي جملة بهذه العبارة. يحكى أن يغم راس ابن زيان ده اسمه تمام ماهد دولة بني عبد الواد من قبيلة زناتة طبعا، فهو بربري يعني من أو من الأمازيغ يعني تمام. ماهد يعني ممهد لدولة بني عبد الواد، يعتبر من أوائل ملوكهم يعني، ودولت كانوا يتبعوا الموحدين يعني دولة تحت دولة الايه الموحدين. ماهد دولة بني عبد الواد لما غلبه الأمير أبو زكريا يحيى بن أبي حفص على تلمسان اللي هو قائد الحفصيين أو رأس الحفصيين تمام، ودي كانت دولة أخذت السلطة من الموحدين وخرجت على أو تعتبر يعني قلبوا على الموحدين يعني الحفصيين يعني. فعلشان كده بعد كده انتسبوا إلى العباسيين يعني أنهم دعوا لأنفسهم وادعوا أنهم فيهم الخلافة أو أنهم وريث بني العباس في بغداد. فأبو زكريا اللي هو يحيى بن أبي حفص هزم يغمراس وخد منه تلمسان، وبعد كده رجعها له بايه بشروط. ثم بدا له يعني ظهر لي في اعاده الامر اليه على شروط شرطها، كان فيها في هذه الشروط ذكر اسمه على منابر عمله، منابر الولايات يعني تمام. فان فخليهم انهم كدليل للتبعيه. فقال يغمراس تلك اعوادهم يذكرون عليها من شاء، منابرهم عايزين تقولوا قولوا. وكذلك يعقوب بن عبد الحق ماهد دولة بني مرين بفاس، حضره رسول المستنصر الخليفة بتونس من بني أبي حفص وثالث ملوكه تمام. وتخلف أي الرسول يعني بعض أيامه عن شهود الجمعة، فقيل له يعني قيل يعقوب لم يحضر هذا الرسول لخلو الخطبة من ذكر سلطانه، ما حضرش صلاة الجمعة معاك عشان انت ما دعيتش الايه للسلطان، فأذن في الدعاء له، وكان ذلك سببا لأخذهم بدعوته، دخولهم تحتهم يعني اللي هو دولة بني مرين دخولها تحت ايه الدولة الحفصية. وهكذا شأن الدول في بدايتها وتمكنها في الغضاضة والبداوة. فإذا انتبه أنهم مش مهتمين ادعي المين تمام. فهنا ضرب مثالين في البدايات في دولة بني عبد الواد وفي دولة بني مرين، أنهم في البدايات لما حد قال لهم ادعوا لنا ندعي لكم سهل تمام. فإذا انتبهت عيون سياستهم ونظروا في أعطاف ملكهم واستتموا شيات الحضارة، علامات الحضارة يعني، ومعاني البذخ والأبهة، انتحلوا جميع هذه السمات وتفننوا فيها وتجاروا إلى غايتها وأنفوا من المشاركة فيها وجزعوا من افتقادها وخلو دولتهم من آثارها، والعالم بستان والله على كل شيء رقيب. يعني لو حد تتبع خواتيمه للفصول لطيفة جدا. فطبعا عالم بستان دي من كلمات أرسطو يعني في السياسة، ذكر إن العالم بستان والرعية أهله والجند حاميته والجند عبيد يحتاجون إلى المال، والمال تشبيه الرعية والرعية يعملون في البستان وتتم الدائرة يعني تمام. دائرة قلنا لكم عليها قبل كده يعني حطت دائرة السياسة بتاع أرسطو تقريبا، حد فيكم حطها على الجروب حتى. فهنا كأنه جاب القضية ديت لأن العالم بستان لما ذكر فكرة التفنن والمظاهر والأبهة والبذخ وغيرها فختم بهذه الايه العبارة والله على كل شيء رقيب. هيبدأ بعد كده في الحروب ومذاهب الأمم. في ترتيبها فصل طويل شوية، فنخليه كله على بعضه المرة الجاية ونشرح شوية مذاهب الأمم في الحروب، زي ما ذكروا أن كل بلد لها أدبيات معينة في الحرب، من استخدام الخيل أو من استخدام الرمي أو السيف أو غيره، فنخليها المرة الجاية إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. في أي سؤال في الجزء التالي؟